وهناك استفتاحات أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بشيء منها صح، ولكن هذه هذا الاستفتاح من أكثرها، فإذا فعلها الرجل أو فعلها مرة كفى، وهو مستحب، هذا الاستفتاح مستحب وليس بواجب. لو شرع في القراءة حالا بعد التكبير أجزأ، لكن كونه يأتي بهذا الاستفتاح هو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك على أفضل، أو يأتي بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اصلح خطاياي بالثلج والماء والبرد، هذا أصح شيء ورد في الاستفتاح. ثم يقول الرجل أو المرأة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، بعد هذا الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وهي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم يقول آمين. وآمين من الفاتحة مستحبة، كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في الجهرية والسرية، يقول آمين معناها اللهم استجب، ثم يقرأ ما تيسر بعد الفاتحة في الأولى من الظهر والثانية من الظهر والأولى من العصر والثانية من العصر والأولى من المغرب والثانية من المغرب والأولى من العشاء والثانية من العشاء، وفي الثنتين كل كليهما وفي الثنتين كلتيهما من الفجر يقرأ مع الفاتحة سورة أو آيات، بعدما يقرأ الفاتحة يقرأ سورة أو آيات، والأفضل في الظهر أن يكون من أوساط مفصل، أن يكون من أوساط مفصل مثل ألا تكحل الغاشية، مثل الليل إذا يغشى، مثل عبس وتولى، إذا الشمس كورت، إذا السماء فطرت، وما أشبه ذلك وما حول ذلك، وفي العصر مثل ذلك أو أخف منه قليلا في العصر، وفي المغرب كذلك يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من هذه السور أو أقصر منها، وإن قرأ في بعض الأحيان بأطول في المغرب فهو أفضل، لأن يعني الرسول قرأ في المغرب بعض الأحيان بالطول، وقرأ فيها بعض الأحيان بالمرسلات، وقرأ فيها بعض الأحيان بسورة الأعراف في قسمها في ركعتين، ولكن في الأغلب يقرأ أقل من ذلك أقصر من ذلك، كقراءه هل تكحل الغاشية، لا أقسم بهذا البلد، أو إذا زلزلت، أو القارعة، أو العاديات، لا بأس هذا، ولكن في بعض الأحيان يقرأ أطول كما تقدم، لأن الرسول قرأ أطول في المغرب كالطور والمرسلات ونحوهما. وفي العشاء يقرأ مثل ما قرأ في الظهر والعصر، يقرأ الفاتحة وزيادة معها في الأولى مثل استملأت الغروج السماء والطارق حتى لا تفهم الغاشية عبس وتولى الشمس الكبرى وما أشبه ذلك، أو آيات في أحداث ذلك في الأولى والثانية، وهكذا في الفجر يقرأ الفاتحة زيادة لكن أطول من الماضيات، يكون في الفجر أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يقرأ في الفجر مثل القاف مثل طرف الساعة أو أقل من ذلك مثل التقابل والصف وشبه ذلك مثل تبارك بيده الملك مثل قلوع من يا أيها المزمل وما أشبه ذلك في الفجر، تكون أطول من الظهر والعصر والمغرب والعشاء ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولو قرأ أقل وأقصر لا حرج عليه، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأحيان بأقل من ذلك، لكن كونه في الفجر يقرأ بالطوال في الغالب يكون أفضل تأسيم برسول الله عليه الصلاة والسلام. أما في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والمغرب ثلاثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء يكفي الفاتحة، يقرأ الفاتحة ثم يكبر الركوع، فاتحة الحمد يعني يقرأها ثم يكبر الركوع، لكن ورد في الظهر ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان قد يقرأ زيادة في الظهر الثالثة والرابعة، فإذا قرأ بعض الأحيان في الظهر الثالثة زيادة على الفاتحة والرابعة زيادة الفاتحة بعض الشيء فهو حسن تأسم به عليه الصلاة والسلام. هذه سمة القراءة في الصلاة، ثم يركع ويطمئن في الركوع ويجعل يديه على ركبتيه مفردتي الأصابع ويسوي رأسه بظهره ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب، وكان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، قال عائشة رضي الله عنها كان يكتب أن يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا كله مستحب